زي اللي بيحصل خلاف في موضوع الطلاق المتجه في تحت البيوت الان هذه الزواج، وبين المسجد اللي هو مسجد فقط. لا شك ان من حيث المكان المسجد المضحى الموقوف لله من الاذى طبعا هذا اولى، لكن اذا كانت الصلاه في الزاويه التي تحت العمار افضل وفيها خشوع واقرب للسنه من المسجد الحقيقي، ففي هذه الحاله يرجح ما يعود الى العباده نفسها لا الى مكانها، لان المقصود هو العباده في حد ذاته. واضح؟ على اي الاحوال فاحد اسباب المقابله بين المسجد واخر كما قلنا ممكن يكون بالاقدميه بالاقدم افضل، ممكن يكون بافضليه الامام وحسن قراءته للقران وخشوعه في الصلاه، ممكن يكون بايه احد هذه الاسس عدد المصلين فيترجح المسجد الذي عدد الجماعه فيه اكثر على المسجد الذي عدد الجماعه فيه اقل. كذلك ايضا الاشتراك في الجهاد وفي الحج وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التعاون على البر والتقوى، لا شك انه ينطبق عليه نفس هذا الكلام الذي اشرنا اليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. فبتيجي تنقص البنيان او حتى يكون البنيان مرصوصا، هل في حد يجيب القوالب ويجعلها فوق بعضها البعض متوازيه؟ لو هي متوازيه سهل جدا تنهار، لكن التشابك اللي هي التخاطر كما هو معلوم هذا الذي يجعلها ايه التشابك والتداخل، ده هو الذي يجعلها قويه تستعطي على الهدم. فيدين الاسلام ويسلم الله سبحانه وتعالى. لا شك اسلام هذا الشخص يكون سببا في وصول نفع كل من المسلمين الى صاحبه في حياته وبعد مماته. لو دخل في دائره المسلمين، دخل مثلا في ان دعوة المسلمين تحيط من ورائهم ودخوله في الدفاع بدعاء إخوانه المسلمين، ادخله أيضا في دعاء استغفار حملة العرش الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فبالإيمان جزء أن يدخل في الإسلام هذا يكون أعظم أسباب تحصيل هذا الفضل العظيم. كذلك يدخل بذلك في دعاء الرسل واستغفارهم للمؤمنين كما دعا نوح وابراهيم ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم. ايضا من الدوافع الى التعاون على البر والتقوى الحاجه، لان كثيرا من الامور الخيريه لا يمكن تحقيقها بصوره فرديه. فالانسان بنفسه عالي لكن باخوانه يستطيع ان ينجز، ولذلك قيل لا يعجز القوم الى تعاونه. كذلك من الدوافع للعمل التعاوني قال العمل وسهولة القيام به، لا شك أنه مع الجماعة يكون أسهل بخلاف ما لو قام به الفرد، لأن الحمل يتوزع على الجميع. هذه الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى يدخل في التعاون على الجهاد، إقامة الحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها، مثلا مثل جمع الزكاة من الأغنياء ثم توصيلها إلى الفقراء. يقول القرطبي رحمه الله: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم ان يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينه الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وان يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافا جناؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. أما المتعدي أو المعتدي فيجب الكف عنه ورده عما هو عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثلا المعنى على كف دم معصوم أو أخذ مال معصوم، وقلنا قبل أن المعصوم في المجتمع المسلم هو إما المسلم أو الذمي، أو انتهاك عرض المفروض أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحوي ذلك. كذلك المعاونة تكون بالجاه وبالبدن وبالنفس وبالمال وبالقول وبالرأي والمشورة. أما مجالات التعاون على البر والتقوى وهذا هو أهم ما في الموضوع، فبلا شك أنها مجالات كثيرة في قمتها، ومن أعظمها التعاون في مجال الدعوة ونصرة الدين بنصرة الإسلام وأهله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، يعني من يساعدني في الدعوة إلى الله. هذا معنى من أنصاري

قال أنفتها عند أهلها وأكثرها ثمنا وترياد رواد وأغلاها ثمنا. قال قلت أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعيد صانعا أو تطمع لأقرب. وفي البخاري تعيد ضائعا ضائعا شخصا ضائعا. أما قوله تعيد صانعا أو تطمع لأقرب إشارة إلى أن الناس نوعان، نوع صانع طبعا بمعنى أن لديه مهنة هو خبير فيها يكتسب عن طريق العمل بها، الأقرب هو الذي لا مهنة له لا يحسب أي مهنة، هذا يطلق عليه الأقرب. واضح؟ تعين صانعا أو تصنع لأقرب. لا شك أن هذا الحديث الشريف وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين صانعا أو ضايعا أو تصنع لأقرب يذكرنا بقصة عظيمة وردت في القرآن الكريم. ترى ما هي؟ نعم صحيح، سيدنا موسى عليه السلام لما انتقل إليه للفتتين. في حاجة ثانية أوضح شوية؟ نعم، قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين اللي كان واضح هنا أن القوم لا يحسنون صنع هذا السد بين الجبلين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أتيناه كل شيء سببا لكل أسباب التمكين من الجنود وآلاف الحرب والعلم ونحو ذلك. فهذا يدل على أن من وفرت له هذه الإمكانيات فتكون التبع والمسؤولية عليه أشد ممن لم ينل، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. عمل ذلك لوجه الله، رفض منهم الخراج. فأعينوني بقوة، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا أي سدا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. لا شك هذه صورة من صور التعاون، بالذات من لا يحسن العمل فيعان عليه، ففيها تعاون على الخير وعلى دفع شر الأشرار والمفسدين. فإن يجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلولا التعاون ممن عنده ملكات مثل ذي القرنين الذي أتاه الله بكل شيء سببا ما كان يوضع حد لهذا الفساد في الأرض من يأجوج ومأجوج. التاريخ حاكم بأمثلة من هذا العطاء وهذا التعاون. ففي ترجمة محسن ابن محمد بن علي الطنعاني أنه كان حسن الأخلاق واسع المروءة رفيع السيادة والفتوة كريم الطباع إفضالا بذل نفسه في معاونة الفقراء والمساكين والوافدين إلى الخلفاء وأتعب خاطره في الطلب لهم وتفقد أحوائهم والسعي في قضاء حوائجهم وعلاج مرضاهم والقيام بمؤونتهم وجعلت بنظره صدقات غفلات. كلفه بعض الناس بأن يغفل صدقات وإحسان إلى الناس فبالغ في التحري عليها وإنفاقها في وجوه الخير وعمر المساجد العجيبة وزاد في بعضها زيادة محتاج إليها واعتنى بدرسة القرآن وأهل المنازل حفظ القرآن وجعل لهم راتبا معلوما خصوصا في شهر رمضان وله زيارة واسعة نافعة في مسجد الفليحي بصنعاء وكان يضيق بالمصلين فأنفق عليه جل ماله وبنى لله مسجدا في ساحة ثمرة معمر بصنعاء عمره في آخر أيامه ووقف له وكان كثير العوارض والأمراض متلقيا لها بالقبول. طبعا هذا النموذج كما تلاحظون من التراجم الموجودة للصالحين في التاريخ الإسلامي، يعني مش راجل فقط العلم وبذله وطلبه وكذا وكذا ولا الجهاد، لكن في هذا الباب أبواب الخير أيضا وجدنا من يسر لليسرى لأن فتحت عليه أبواب البر، فأبواب البر لا تتحصر. وكل إنسان يؤتى موهبة في المجال ويفتح عليه فيه أكثر ما يفتح عليه في غيره، فلا احتقرن أحد أبواب البر التي يفعلها غيره، هذا بالصدقة وبالمال، هذا في العلم، هذا بالطلب، هذا بالأمر بالمعروف عن المنكر، هذا بالنواحي الإدارية، هذا بالتحرك وأداء الحوائج ونحو ذلك. بل كان بعض النبلاء المسلمين يعطي فقراء الفلاحين البذور والتقاوي إعانة لهم على زرع محاصيل يستفيدون منها.

مش كده؟ الفعل عبارة عن مصدر وزمن، يعني زمن في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالفعل فيه العنصرين. فهنا تلاحظون أنهم استعملوا في التفكير الفعل. ما استخيف الله، ما خشيف الله. لكن هنا بتقول إيه؟ يا فاجر، يا خبيث، يا كذا، دي صفة إيه؟ ثابتة ولازمة، فدي فيها تحقير له، كأنه هو على طول هيفضل كده، تيئيس برحمة الله. لكن تتكلموا على اللي مضى فقط. أنت ما استخيف الله في كذا، كأنك تدعو إلى أن يستخي الله فيما يأتي. فهذا أيضا من المعاني المهمة. طبعا موضوع العقوبة في حد ذاتها أو توبيخ العصاة وتقبيح أفعالهم في المجتمع بهذه الصورة، هو ذات في حد ذاته علاج في غاية الأهمية، وهو سلاح يستعمل لتنكير الناس من المعصية، أن المعصية تؤول به إلى هذه الأنواع من العقوبات. من التعاون نوعان، تعاون على البر والتقوى، هذا مأمور به، وهناك تعاون على الإثم والعدوان، وهذا منهي عنه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تماما كما تتعدد صور التعاون على البر والتقوى، كذلك تتعدد أنواع التعاون على الإثم والعدوان. نذكر بعض هذه النماذج كما ذكر الشيخ. مثلا التعاون على إقامة الشرك والكفر، مثلا التعاون على إقامة الأضرحة أو القباب على الكبور، التعاون بأن يعين السدنة الذين يجمعون النذور والقرابين ونحو ذلك، جمع التبرعات لزيارة هذه الأشياء، القبور والقباب على الأضرحة ونحو ذلك، التعاون على بناء مكان يكفر فيه لله سبحانه وتعالى. أرسلت لابن شهاب أبيات لما عاون عرب سور سيناء على بناء البيعة بعكبرى، يقول شاعر حرر على رفض ذلك، رفض هذا الأمر هو تعمير مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، كأن كانت بيعة لليهود بناها. قال له الشاعر: أردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العلا عني فكنتم لصالها، أردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العلا عني فكنتم لصالها، فيا ليت إذا لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها. انت فاكرين قصة الحاكم الفاطمي الذي احد الخلفاء الفاطميين الذي اعطى اليهود وضع في منتهى العزة وكذلك النصارى، وعين لليهود شخص كان يخدمهم سميه تقريبا جرجس او كبجيس حاجة زي كده، والتاني اسمه منشا بتاع اليهود وبتاع النصارى. فكان النصارى واليهود في غاية العزة في هذا الزمان، اما النصارى فكان ذلك الحاكم الفاطمي ايه يذلهم ويؤذيهم. فكتبت له ورقة على المنبر، وضعت له على المنبر يقول له ايه: اسألك بالذي اعز النصارى بجرجيس، واعز اليهود بمنشا، واذل المسلمين بك الا قضيت حاجتي. فيقول هذا الشاعر: اردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم لصالها، فيا ليت اذا لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها، فيا سيف لي لله لا تنبو عن هدى ودولة آل هاشم وكمالها، أعيذك بالرحمن أن تنصر الهوى فتلك لعمري عثرة لن تقالها، أفي حكم حق الشكر إنشاء بيعة النصارى لتسلو كفرها وضلالها، يشيد مؤذينا دمشقي بيعة لأرضك تبنيها له لينالها، ويمسك فيها مال حران والرهى وتفتيحها قصرا وتسفى لجانها، وترغم أنت المسلمين لأسرهم وتلزمهم شنآنها ووبالها، أبا ذاك ما تتلوه في كل سورة فتعرف منها حرامها وحلالها، ويركب في أسواقنا متبخترا بأعلاج روم قد أطالت سلالها أي شواربها، فهذنا له واقتله واستصفح له إذا أمر الله الكريم وقالها، ولا تسمعا قول الشهود فإنهم طغاة بغاة يكذبون مقالها، ويوفون دنياهم بإثبات دينهم ليرضوك حتى يحفظوا من كمالها. السلطان عبد الحميد كأنه عبارة في مذكراته السياسية يتكلم عن الصدمات التي كان يعاني منها حينما يصدر من هؤلاء اليهود والنصارى. يقول: إن طراز التفكير عند الأوروبيين وعند النصارى طراز غريب مليء بالمتناقضات، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد رأيه فيهم، فيوما تراهم عريقين صادقين، ويوما سفلة الغالبين،